معاشر المسلمين، إن من الأصول القطعية في الإسلام وجوب الصدق في الأقوال والأفعال في جميع المجالات وكافة التصرفات. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها المسلمون، إن الصدق في شريعة الإسلام مأمور به في جميع الصور والتعاملات صغيرها وكبيرها. يقول صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. متفق عليه. ألا وإن من أشنع التصرفات وأقبح المسالك والتآملات الغش والخداع بجميع صوره ومختلف أشكاله. فمن زين له الشيطان الغش في تآمله، وحسن له الهوى الخداع والتمويه على غيره لمصالح شخصية ومنافع ذاتية، فليعلم أن الله له بالمرصاد، وأنه قد عرض نفسه للعذاب. فيا من تأخذ أموال الناس بالغش والتدليس، اتق الله جل وعلا. تفكر في هذه الآيات العظيمات، وازجر نفسك عن الموبقات والسيئات قبل فوات الأوان وحلول الممات. قال بعض المحققين من أهل العلم: كل من غش في تآمله التجاري أو غيره بأي وسيلة فهو مطفف، يدخل تحت الوعيد والتهديد. ذلكم أيها الأحباب أن الغش إفساد في الأرض، وخيانة وأذى للخلق، وبخس وإنقاص للحق. يقول الله جل وعلا في حق مدين أنه يقول لقومه: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان، ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تأذوا في الأرض مفسدين. أخي المسلم، اتق الجبار جل وعلا، واعلم أن الغش في كافة التآملات كبيرة من كبائر الذنوب. لذا حذر الحبيب صلى الله عليه وسلم أمته من جميع أنواع الغش مهما تعددت صوره واختلفت أشكاله. حذرهم بلفظ رادع من الولوغ في حياض الغش. قال صلى الله عليه وسلم: ما من وال يسترعيه الله جل وعلا على رعيه ثم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرمه الله على الجنة. وفي لفظ: ما من عبد يسترعيه الله رعيه فلم يحطها بنصحه إلا لم يدخل الجنة معهم. أيها المسلمون، وفي مجالات التعاملات المالية كالبيع والشراء والإجارة ونحوها، ينهى الإسلام عن الغش نهيا قاطعا. يقول الله جل وعلا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ويقول صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم أن يبيع بيعا لأخيه يعلم أن فيه عيبا إلا بينه له. فيا من يريد نجاة نفسه وفلاح دنياه وأخراه، التزم الصدق في تآملاتك، والبيان والوضوح في أعمالك، والإتقان فيما تقوم به من أعمال. تجنب بخس الحقوق، وانأ بنفسك عن كل غش وتدليس ونحو ذلك. تكن برا تقيا، نقيا سليما. فرسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوما السوق فقال: يا معشر التجار. فرفع التجار أبصارهم ثم قال لهم: يا معشر التجار، إن التجار يوم القيامة يبعثون فجارا إلا من بر وصدق. والحديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح وحسنه بعض أهل العلم. فاتقوا الله أيها المسلمون، فبتقواه في كل حال تصلح أحوالنا وتسعد حياتنا ويطيب عيشنا.